بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد عليه وعلى آله وأصحابه أفضل صلاة وأزكى تسليم. أما بعد، فإن هذا بحمد الله عز وجل وتوفيقه وإعانته وتسديده هو اللقاء 47 من سلسلة لقاءات في التعليق على كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. وقد تحدثنا في اللقاء الماضي عن باب عقده رحمه الله تعالى في أن من سب الدهر فقد آذى الله، باب من سب الدهر فقد آذى الله، وذلك أن الله سبحانه وتعالى هو المتصرف بالدهر وهو المتصرف بالكون سبحانه وتعالى، وأن التقادير التي تكون في هذه الدنيا إنما هي بإرادته سبحانه وتعالى. وذكرنا أن الدهر ليس اسما من أسمائه تعالى وتقدس، وإنما العلة في أن من سب الدهر فقد آذى الله أنه سبحانه وتعالى بيده الأمر، كما قال عليه الصلاة والسلام بيده الأمر سبحانه وتعالى، قال بيد الأمر أقلب الليل والنهار، بيد الأمر أقلب الليل والنهار كما جاء في الحديث القدسي. فالله سبحانه وتعالى هو المتصرف بالدنيا وهو المتصرف بالكون وبالدهر وبكل شيء. فمن سب الدهر أي أساء إلى الدهر بشيء من الأمور، فإنما إما أن يكون سبه هذا إما أن يسب الله تعالى، وإما أن يسب الدهر وهو الله سبحانه وتعالى المتصرف بالدهر، فيعود سبه إلى الله تعالى، وهذا فيه إيذاء وليس فيه ضرر، وإنما الإيذاء مرتبة كما ذكرنا أقل من الضرر، يؤذين ابن آدم ولا أحد يبلغ ضر الله سبحانه وتعالى من خلقه، إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. فهو سبحانه وتعالى ملك الملك، بيده الخير وبيده الشر، سبحانه وتعالى بيده كل شيء. اليوم بإذن الله تعالى نتكلم عن باب له علاقة بما سبق. قال رحمه الله تعالى: باب التسمي بقاضي القضاة ونحوه. باب التسمي بقاضي القضاة ونحوه. في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه، في الصحيح يقصد متفق عليه في صحيح البخاري ومسلم، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أخنع اسم عند الله رجل تسمى ملك الأملاك. إن أخنع اسم عند الله رجل تسمى بملك الأملاك، لا مالك إلا الله، لا مالك إلا الله. وفي قال سفيان يعني سفيان بن عيينة، قال سفيان: مثله شاهان شاه ونحو ذلك. وفي رواية: إن أبغض رجل عند الله، أو إن أبغض رجل على الله يوم القيامة وأخبثه، وذكر الحديث يعني في هذه الرواية عند مسلم، قال عليه الصلاة والسلام: إن أبغض رجل عند الله أو على الله يوم القيامة، وإن كانت لفظة يوم القيامة إنما أدرجت من بعض الرواة، والحديث عام في الدنيا ويوم القيامة. هذا الذي يتصف بهذه الأوصاف يسمي نفسه ملك الأملاك أو شاهان شاه كما قال سفيان أو نحو ذلك، هذا هو في أحقر المنازل. هذا الحديث الذي ذكره رحمه الله تعالى في هذا الباب، ثم أورد 4 مسائل قال فيه مسائل. والأولى منها، قال الأولى: النهي عن التسمي بملك الأملاك، وذلك أن الملك هو الله سبحانه وتعالى، كما قال تعالى: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. وقال تعالى: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، سبحانه وتعالى. فالله هو ملك الأملاك، وأما الملك الذي يكون في الدنيا للناس أو لبعضهم فإنما هو عارية أعطاهم الله عز وجل إياها، وسيقبضها منهم إما بزوال الملك أو بزوال الشخص المالك. فملك الناس كلهم محدود بزمان وبوقت وبمكان محدد، لا أحد يملك الدنيا كلها إلا رب العزة والجلال سبحانه وتعالى. فملكه سبحانه وتعالى نافذ، وتصرفه سبحانه وتعالى مستقر، فهو الملك وهو المالك. والملك والمالك بينهما عموم وخصوص، ولكنهما اجتمعا في ذاته سبحانه وتعالى في حقه بأنه ملك ومالك، وقرئت في سورة الفاتحة مالك يوم الدين، وقرئت أيضا بملك يوم الدين، وهذا فيه في قراءتين اجتماعهما فيه إثبات الملك والملك والملك والملك وأنه سبحانه وتعالى هو المالك وهو الملك الملك وكذلك كونه مالكا وملكا سبحانه وتعالى ليوم الدين وأيضا للدنيا سبحانه وتعالى. فهو سبحانه وتعالى هو الذي يعطي من يشاء الملك ويعز من يشاء ويذل من يشاء سبحانه وتعالى. المسألة الثانية قال رحمه الله تعالى فيه في أن ما في معناه مثله كما قال سفيان، ويقصد رحمه الله تعالى أن ما في معناه يعني معنى قوله ملك الملك أو مالك الملك، إن أخنع رجل عند الله من تسمى بملك الأملاك، فمن تسمى بملك الأملاك مثله من بوب له قاضي القضاة، سيد السادات، رئيس الرؤساء، زعيم الزعماء، وهكذا من الألفاظ والألقاب التي لا ينبغي أن تكون إلا لرب العزة والجلال. وقال سفيان رضي الله عنه ورحمه سفيان بن عيينة قال مثله شاهان شاه، وهذا بلسان اللغة الفارسية، ومعناه ملك الملك، شاهان معناها الملك وشاه ملك، وهم يقدمون الصفة على الموصوف فيكون لأنها لغة أعجمية فيكون مالك الملك أو نحو ذلك. فهذا المقصود والمراد بكلام سفيان حينما قال مثله شاهان شاه أن المعنى هو المقصود وليس اللفظ، ليس النهي عن التسمي بملك الأملاك، وإنما النهي عن كل ما فيه إثبات شيء لا ينبغي للعبد أن يتصف به، وإنما هو من صفات الرب سبحانه وتعالى. ثم ذكر رحمه الله تعالى المسألة الثالثة فقال التفطن لغلظ النهي عن ذلك، ومع القطع أن القلب لا يقصده، مع القطع أن القلب لا يقصده، وهذا أمر مهم ينبغي التفطن له، وهو شدة التغليظ في النهي حيث قال أخنع، وأيضا في نهاية الباب قال رحمه الله تعالى أخنع يعني أوضع، قال أخنع يعني أوضع، بعد أن أورد رحمه الله تعالى الحديث قبل أن يذكر المسائل قال أخنع يعني أوضع، وهذا فيه تفسير لكلمة أخنع وأنها أوضع، وأن أيضا في الرواية الأخرى قال إن أبغض رجل عند الله وكذلك أخبث رجل، فهذا الذي يتسمى بهذه الأسماء العظيمة إنما أراد أن يستعظم، إنما أراد أن يتكبر، والمتكبرون والمتجبرون هم أحقر الناس يوم القيامة، كما جاء في الحديث أنهم يحشرون يوم القيامة كأمثال الذر يطأهم الناس، ويقول الله عز وجل أين أنا الملك يوم القيامة، أين ملوك الأرض سبحانه وتعالى، حينما يتكفأ السماوات والأرض بيمينه، يتكفأها الجبار بيمينه كما يتكفأ أحدكم خبزته سبحانه وتعالى، وجاء في حديث أنه يأخذ السماوات في إصبع والأراضين في إصبع سبحانه وتعالى ثم يحركها ويقول أنا الملك أين ملوك الأرض، فالملك له سبحانه وتعالى، ومن أراد أن يتعالى على الملك الملوك وأراد أن يتكبر على الناس وأراد أن يتكبر على الناس وكذلك يتكبر على الخالق سبحانه وتعالى فإنه هو أخنع أي أوضع رجل عند الله، وهو أيضا من أبغض الناس عنده سبحانه وتعالى وأخبثهم، لأنه أراد أن يصل إلى شيء لم يكن له حق أن يصل إليه، وأراد أن يلقب نفسه من تسمى يسمي نفسه، وفي رواية من يسمى، فإما أن يتسمى هو بنفسه أو يسميه غيره ويرضى بهذا الاسم، الأمر في ذلك سواء، يعني يكون إصدار الاسم من نفسه أو يسميه غيره ويرضى هو بالاسم، كلا الأمرين سواء، هذا من أشد الناس وأبغضهم عند الله تعالى. وهذا فيه أيضا أن الأسماء المحبوبة إلى الله هي ما كان فيها التواضع والذل، كما جاء في الحديث الصحيح أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن، وفي هذا الحديث حديث الباب قال إن أخنع اسم عند الله رجل تسمى بملك الأملاك لا مالك إلا الله، فيبين لك الاجتماع الحديثين أن أحب الأسماء عند الله عبد الله وعبد الرحمن لأن فيها عبودية وفيها تذلل لله عز وجل، وأما من تسمى بملك الأملاك فإن فيه كبر وفيه استعلاء، الذي كما جاء في الحديث أن الله سبحانه وتعالى يقول في الحديث القدسي الكبرياء إزاري والعظمة ردائي فمن نازعني واحدا منهما عذبته في ناري بناري، فالكبر والتكبر لا ينبغي إلا لملك الملوك سبحانه وتعالى وهو المستحق لذلك، وأما الخلق فينبغي أن يعرفون منزلتهم وأنهم عبيد مذللون لمالكهم وخالقهم وربهم سبحانه وتعالى. المسألة الأخيرة التي ذكرها قال رحمه الله تعالى فيه أو قال التفطن أن ذلك لأجله تعالى، التفطن أن ذلك لأجله تعالى، أي أن المقصود بكلامه رحمه الله تعالى أن النهي عن التسمي بملك الأملاك إنما هو لأجله سبحانه وتعالى، ويبينه ويؤكده ويوضحه قول النبي صلى الله عليه وسلم في نفس الحديث لا إن أخنا عند رجل عند الله رجل سمى ملك الأملاك ثم قال لا مالك إلا الله، لا مالك إلا الله، فالله سبحانه وتعالى هو مالك الملك، والنهي عن هذا الاسم لأجله سبحانه وتعالى، ينهى أن يسمى الإنسان ملك الأملاك أو قاضي القضاة أو نحو ذلك من هذه المعاني التي فيها تفخيم وتعظيم للناس مما لا ينبغي أن يكون إلا لملك الملوك سبحانه وتعالى. في سنة 426 ذكر ابن كثير رحمه الله تعالى في البداية والنهاية قال ثم دخلت سنة 429 في هذه السنة كان الملك بالسلاجقة، ذكر رحمه الله تعالى كلاما معناه أن جلال الدولة جلال الدين الذي كان حاكما وكان واليا وهو مسعود ابن محمود السلجوقي، مسعود ابن محمود السلجوقي في هذه السنة سنة 429 من الهجرة وفي شهر رمضان تحديدا سمى نفسه ملك الملوك، سمى نفسه ملك الملوك، وغضب الناس على ذلك حتى أنهم أن الملك حينما أصدر على نفسه هذا اللقب أمر الخطباء أن يدعون له في المنابر على المنابر بهذا الاسم، يقولون اللهم يعني يدعون له بهذا الاسم اللهم وفق أو احفظ ملك الملوك فلان ابن فلان جلال الدولة، فغضب الناس وعرفوا أن هذا أمر محرم مكروه حتى أنه صار فوضى في المساجد وجعلوا يرمون الخطباء يرمونهم بالآجر ويعني شيئا معهم كان يرمونه على الخطيب يعني من كراهية الناس مثل هذا الاسم، كيف يسمى ملك الأملاك والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا. وذكر ابن كثير رحمه الله تعالى ورضي الله عنه أن الملك محمود ابن مسعود ابن محمود كتب إلى القضاة وإلى المشايخ في ذلك الزمان يستفتيهم فأفتوه بجواز ذلك والله أعلم بحالهم وأنهم مجتهدون مخطئون رضي الله عنهم ورحمهم، وإما أن يكونوا مجاملون يعني إنما أفتوا بالجواز مجاملة للملك رضي الله عنهم جميعا ورحمهم وغفر لنا ولهم، فأفتاه بعضهم بجواز ذلك وقال أن النية هي المقصودة وأن الله سبحانه وتعالى قال في القرآن إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا، وقال تعالى وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا، والمقصود هو النية. وقال آخر من العلماء في ذلك الزمان أن ملك الأملاك أو ملك الملوك إذا كان يعني معروفا في الأذهان أن المقصود به ملوك الأرض فإنه جائز، وهذا لا شك أنه خطأ منهم رحمهم الله تعالى وغفر الله لنا ولهم. وأما الإمام الماوردي صاحب الحاوي في الفقه الشافعي فإنه رضي الله عنه ورحمه كان بينه وبين الوالي كان بينه علاقة وقرابة وصداقة وكان يدخل القصر كثيرا، ولكنه لم يفتي بالجواز، فحينما أفتى بتحريم هذا اللقب كما هو النص في هذا الحديث إن أخنع اسم عند الله رجل تسمى بملك الأملاك، حينما أفتى بالتحريم لم يستطع أن يأتي إلى الوالي بعد أن أفتى بهذه الفتوى، فأرسل إليه الوالي يدعوه يعني إلى الحضور إلى القصر، فجاء رضي الله عنه ورحمه فحدثه حديثا كان بينهم، ذكر له الوالي أنه قال لا أني أعلم أنك اعتزلتنا لأجل فتواك بالتحريم ولم تفعل مثل ما فعل أصحابك من العلماء، وإنك والله قد زدت منزلة عندي، يقوله الوالي حينما أفتى بالتحريم يعني لأجل الله تعالى ولم يجامل الوالي باجتهاده وبرأيه وإنما ذهب إلى النص الواضح، قال الوالي قال إنك قد زدت شرفا عندي وزدت رفعة في عيني أو نحو هذا الكلام، وهذا يبين لك أن الإنسان يكون هدفه وغايته هو إرضاء الله عز وجل، وإذا كان هدفه إرضاء الله فإن الناس سوف يرضون عنه تبعا ولا يكون هدفه إرضاء الناس، لأن من طلب رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، وأما من طلب رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. وهذا الوالي رحمه الله تعالى السلجوقي بعد تقريبا 3 سنوات أو 2 سنوات، لأن هذا اللقب أخذه في عام 429، في عام 432 قتله ابن أخيه، ابن أخيه قتله في قصة ذكرها ابن كثير رحمه الله تعالى، يبين لك أن الملك كله لله سبحانه وتعالى، وأنه لا ينبغي أن أحد يتعالى على الملك الملوك سبحانه وتعالى ويلقب نفسه بمثل هذه الألقاب. وإن كان للأسف ظهر في تاريخ الإسلام وأناس سموا بقاضي القضاة، قاضي القضاة إما أن يراد بها أنه رئيس القضاة، يعني قاضي القضاة أي رئيس القضاة، أو المراد بها أن القاضي القضاة الذي يحتكمون إليه القضاة هو الذي يحكم بين القضاة. وإن كان بعض الناس أفتى بجواز مثل هذه الألقاب لأجل أن أو لكونها لكون مثل هذه الألقاب إنما هي يعني معروفة و يعني تحديدها معروف في الذهن، يعني إذا قيل قاضي قضاة مثلا المنطقة الفلانية أو المكان الفلاني هذا إن شاء الله له جائز، لكن إذا كان بهذا العموم فإن فيه خلافا، والله أعلم الصحيح أنه حرام، والنهي في هذا واضح وصريح، أن أخنع رجل عند الله من تسمى بملك الأملاك، وقال سفيان مثله شاهان شاه، يعني أن المعنى واحد، ومثله أيضا قاضي القضاة، فالقاضي هو الله سبحانه وتعالى الذي بيده الأمر، الذي هو أحسن الحاكمين، والذي إذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون. وأما قضاة الناس وملكهم وسلطانهم فإنما هو تابع لملك الله سبحانه وتعالى، وملكهم كما ذكرنا إما أن يكون محصوراً ومقصوراً في زمان معين ينتهي بموت الإنسان أو بزوال الملك عنه بعزله، وإما أن يكون هذا إذا كان مقصوراً ومحصوراً في زمان معين بعمره أو بموته أو بعزل الملك عنه، وإما أن ينتهي الملك أو كونه أيضاً محصوراً ومقصوراً في مكان معين، لا أحد يملك الدنيا كلها إلا الله سبحانه وتعالى. وحتى لو أن الإنسان ملك الأرض مع أنه هذا لا يوجد، لكن فرضاً فإن هناك عوالم أخرى لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى في السماوات وفي البحار، فالله سبحانه وتعالى هو رب العالمين، وكل ما سوى الله فهو عالم، وكل واحد منا واحد من هذا العالم الوسيع الفسيح الذي أحاط الله سبحانه وتعالى به علما وأحاط به ملكا سبحانه وتعالى. لعلنا بإذن الله عز وجل أن نتحدث في الأسبوع القادم عن باب احترام أسماء الله سبحانه وتعالى وتغيير الاسم لأجل ذلك. أسأل الله عز وجل بمنه وكرمه ولطفه وجوده وإحسانه أن يرزقني وإياكم تعظيم خالقنا وبارئنا ومولانا سبحانه وتعالى حق تعظيمه، وأن يستعملنا جميعا في طاعته، وأن يجعل أعمالنا كلها خالصة لوجهه وجالبة لمرضاته. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا يا ربنا بما علمتنا، وزدنا لك خشية وإنابة وتقى يا رب العالمين. اللهم احفظنا واحفظ شبابنا وفتياتنا من الفتن ما ظهر منها وبطن. اللهم وفق ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين لتوفيقك، اللهم وفقه ولي عهده وحكام المسلمين لكل خير يا رب العالمين. اللهم خذ بناصيتهم للبر والتقوى وللعمل الصالح الذي ترضى. نلتقي بكم بإذن الله عز وجل الأسبوع القادم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.